حصريا على موقع مارادونا. بحب نفسي ثم نفسي خلاص، انا مش عايزكم معايا، ده انتم عشان اللي معايا من وحدي. عايش في دنيا قاسية اسماء الاتنين، نصي كئيب وحزين ونص في سكاكين عمال تجرحني. من دموعي اللي كل يوم في عيون بصوا عليا شافون، انا ميت صدقوني الحزن ده بقى حنين. والنبي الدنيا كفايه كده كان نفسي احس بطعم الفار، مش طالب انا حاجه من صح، انا طالب اني اعيش مبسوط. شكلي بقى اكبر من سني، بتوجع من ناس كانوا مني، كل حلمي الدنيا انا اني عايز افرح قبل ما اموت. انا خدت اقوى درس منكو يا اللي زيته، انا اللي نمتو في بيته، خنتو طمعتو في سيدو علشان نصيب. شكرا بجد خليتوني تاني ما امنش لأي ضحكة في وش، بديكو دهري وبمشي تروح شتمين. اتنين اسمهم بيشتو بقى ياسان، الفخم سيد اكرامي والاسد ده زاد اكرامي، اخوات بشوات اللي خسرني خسر كده عندي، واللي بعني حزين دلوقتي، مفيش شبايب يجي من بعدي، اصلا انا فرصه ما تتكررش. عمري مره ما كنت اناني، فانا بجي على ناس حباني، اللي خسرت الانسان لما بمشي انا ما برجع. بحب نفسي نفسي ثم نفسي خلاص، وكرهت كل الناس، ما بقتش احس احساس اني لوحدي. انا من غيركم احسن بكتير وكفاية، انا مش عايزكم معايا، ده انتم عشان اللي معايا كنتم جنبي. عمري عدى في غمضة عين، شايل حزن واشكي لمين، مش ببين اني حزين عشان محدش يشمت فيا. لو دموعي نزلت على خدي، ايدي على دمعتي بتعدي، مفيش حد حنين جنبي، انا اللي بطبطب علي. دكتور تعالى يكشفوا اللي جرالي، ما بقتش عارف مالي، انا في حاجه قولالي ودي علاجها. عالجني من المحبه عشان اعرف اعيش مع ناس محبتني، قال لي علاجك عيش بس بعد عنها. سقفه ليا اني اتحمل وما وقعتش انا وكمل، في النهايه انا اتاكد ان مفيش غيري معايا. انا السند اللي سندني، انا مفيش اجدع مني، انا بحبني انا بعشاني، انا وبس عليا كفايه. كتابه كل كلمه قلتها لي كانت كين، قلبك ده مش بيحين، لو كنت حبك قلب ما كانش جازاني. مع السلامه يلا في الزباله سلام، مفيش ما بينا كلام، ولا حب ولا غرام، انت مش علشاني. بعد اذنك امشي وسيبيني، مش هقول انت وحشتيني، راجعه تقولي بتحبيني، مش بعد قلت نصيب. مع اني هموت ورجالك، بس كاره اسود قلبك، انت نصيب اسف مش عاوزك، زي ما سبت انا برضو هسيب. فخم البلد ده رجوله يابا دوليه، هو وزير الحنيه، ده عالم الرجوليه زاد اكرامي، اسمه بيكسر اسامي اي ابطال لوحده، ده بمجان كلامي عالسندان سيد اكرامي.